قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين نعقد هذه المجالس فعلامة خير بعبد الله وعلامة خير بأمة الله أن يوجه وأن توجه للفقه في الدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فعلامة خير بك إذا وفقت للفقه في الدين فالفقيه يعمل قليلا ويؤجر كثيرا فلذلك نتناول أبواب من أبواب الفقه من كتاب غاية الاختصار في الفقه الشافعي للإمام أبي الشجاع رحمة الله تعالى عليه وفي الحقيقة أن هذا الكتاب فقط يعني نأخذ منه عناوين فقط وإلا فهو لم يفصل التفصيلات الكافية فهو يتحدث الآن في باب الجعالة أو الجعالة الأحاديث التي وردت فيها قليلة جدا والآيات كذلك قليلة جدا في هذا الصدد وعلى هذا الغرار أبواب كثيرة كالكفالة كأبواب الضمانات الواقع العملي يفجر لك مسائل تحتاج إلى علاج بعمومات فمثلا في أبواب المعتقد عن أبواب الكفارات فأحيانا نجد أمورا عليها كفارات من كتاب الله وسنة رسول الله كالمظاهر من أهل بيتي في مظاهر الذي يقول أنت عليك ظهر أمي أو المجامع في رمضان أو الحانس في يمين تجد كفارات منصوص عليها لكن أحيانا هناك ذنوب لا تجد لها نصوصا في تعيين الكفارات التي لها فنجتهد ويجتهد الصحابة رضي الله عنهم فمثلا يقول ابن عباس مثلا من أتى امرأة أثناء حيضتها فعليه ربع دينار نصف دينار أحيانا يقيم الذنب ويقيم الكفار العمل الصالح المناسب له من باب إن الحسنات يذهبن السيئات فمثلا كثيرا ما تجد أقوال العلماء فلان عليه دم في الحج لم يبد بمنا عليه دم لم يرمي الجمرة عليه دم طيب تبحث عن نصوص في إيجاب هذا الدم عليه لا تجد فيخرج طالب علم مبتدئ ويقول ليس هناك دليل على هذا الدم ونحن نقول فعلا ليس هناك دليل على هذا الدم لكن ما العمل إذا ارتكب الشخص محظورا عن عمد أليس يأثم؟ يأثم يعني واحد ترك الواجب لغير عذر يأثم بلا ريب فإذا أثم نحن نريد أن يرتفع عنه هذا الإثم فماذا نصنع؟ كلمة أستغفر الله لا تكفي في كل الأحوال لمحو الذنب إلا بإذن الله طبعا أحيانا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصف لشخص استغفر الله أحيانا يقول صل ركعتين أقبل فيهما على ربك استغفر الله أحيانا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الأمر يستلزم حدا كالسرقة تستلزم حدا كالزنا يستلزم حدا هل صم 3 أيام، هل صم شهرين متتابعين. فالكفارات تختلف بناء على ماذا؟ على حجم الذنب المرتكب. فأتي مثلا شخص يقول أنا تركت المبيت بمنى عن عمد أو لم أهل من الميقات عن عمد، نحن نعتقد أنه أذنب، ارتكب إثما. طيب نحن نريد أن يرتفع هذا الإثم، ماذا نصنع؟ فبنقول له أعمل عمل صالح يوضع في كفة الحسنات حتى يطغى على كفة السيئات. فابن عباس رضي الله عنهما يرى أن هذا العمل الصالح عملا من جنس أعمال الحج، يقول من ترك واجبا فلينسك نسيك، على أساس أن النسيك هذه تضع في الحسنات تمحو أثر الذنب. فأنت إذا قلت لا ما فيش عليكم نسيك، طيب ماذا علينا؟ علينا إثم، نحن نريد أن يرتفع عنا هذا الإثم. فالشاهد أن الواقع العملي أحيانا يجعلك تجتهد اجتهادات، أبواب الجعالة، أبواب الضمانات، أبواب الوكالة، أبواب الكفالة، أبواب البيوع، حتى البيوع نفسها عندنا فيها أحاديث هي أصول، لكن بعد ذلك تنشأ أمور تحتاج إلى اجتهادات وإلى فقه. فأبواب الجعالة من هذه المسائل. وظهرا كنا نناقش مع الإخوة حديثا عاما، مثلا أمر الرسول بوضع الجوائح، أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بوضع الجوائح، وقد روي بهذا اللفظ وقد روي بألفاظ أخرى يأتي تحريرها إن شاء الله. الجوائح مثل ماذا؟ مثلا مثل مثلا أنت اقترضت من الناس أموال وأنشأت مزرعة دواجن، فقدر الله والمزرعة أينعت واقترب وقت قطافها، فإذا مرض يدمر كل المزرعة، فأصبحت أنت يا صاحب المزرعة مدين والديون ركبتك من كل ناحية، هل توضع الجوائح عنك؟ هل هذه الجائحة تتسبب في إسقاط الديون التي عليك أو لا تتسبب؟ مسألة صار قد أفرد الله ابن القيم بابا كبيرا في أعلام الواقعين، وإن شاء الله يأتي لها درس مستقل. مثلا أنت مثلا بنيت بيتا والناس اشتروا منك شققا في البيت، فقدر الله زلزال وقع كل البيت، طب تعمل إيه؟ ماذا تصنع؟ جائحة حلت بك، جائحة ونازلة نزلت بك دمرت كل أموالك. فمسائل كهذه تحتاج إلى نظر في النصوص الخاصة وفي الأطر العامة للشريعة. لا ضرر ولا ضرار، من أنظر معسرا على سبيل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن كان قد يكون لها في سنة رسول الله عليه السلام بعض النظائر، كجابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما مات أبوه، مات والد جابر وترك 9 أخوات بنات، وجابر أبوه مات رضي الله عنه، قتل شهيدا، لا أستغفر الله من كلمة مات، في شأن والد جابر قتل شهيدا يوم أحد. فبعد أن قتل ثاني يوم جاءت الديانة أصحاب الديون لجابر، نريد أموالنا، ومنهم يهود ومنهم مسلمون. حصر جابر تركة الوالد وحصر الديون التي على أبيه، فلا تأتي شيئا يسيرا في الديون، فجاء الديون واقفين على الأبواب وفي المزرعة واقفين على المزرعة، نريد أموالنا. فأرسل جابر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، حثهم رسول الله على أن يأخذوا كل ما في المزرعة، جابر قال خذوا كل ما أملكه وتجاوزوا عن والدي، قال لا، ما نريد حقوقنا مستوفاة. الرسول يحثهم، ما قبلوا شفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فشهد أن الرسول قال انتظر لغدا، وجاء غدا من الغد بإذن الله، ومشى في البستان ودعا في أرجاء الحديقة فبورك فيها بركة عظيمة، وأخذ دينهم وفاض لجابر مثل ما أخذوا. أشياء قد تجد أصولا، لكن ستحتاج المسألة إلى مزيد من الاجتهادات. فالجعالة من هذه الأبواب التي نحن بصددها. الجعالة أن تجعل جعلا لمن فعل فعلة معينة. المصنف أتى بالجعالة في باب اللقطة فقط، يعني أنا فقدت ساعة فقلت من وجد الساعة له 10 جنيهات، هذه تسمى جعالة. من وجد الساعة وأتى بها له 10 جنيهات، فجعلت جعلا لمن أتى بالساعة. قال الصديق يوسف عليه السلام، عفوا، قال غلمان يوسف عليه السلام: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. أنا كفيل بحمل البعير لمن أتى بالصواع. نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذا أصرح ما ورد في الجعالة. يعني تقول يا جماعة مفقود مني كذا، ليجده له مبلغ كذا. جاء آخرون وأوردوا في هذا الباب حديثا قد يدخل في الجعالة وقد يدخل في الإجارة، متردد بين الجعالة وبين الإجارة، وهو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا على قوم لم يقروهم، لم يقدموا لهم القرى اللازمة لهم، فما لبثوا أن لدغ منهم لديغ، لدغ من أهل القرية لديغ، فذهبوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عذرا وعرضا: أوصي إخواني بالصلاة على النبي عند ذكره. ذكر الإمام العالم الخطيب البغدادي رحمه الله من مناقب أهل الحديث كثرة صلاتهم على النبي محمد، ففي المجلس الواحد يقول: قال رسول الله يخرج 20 ذكر لرسول الله تأخذ 200 صلاة من ربك عليك. فهذه من مناقبهم في الحقيقة، الحمد لله. فالشاهد من هذا، قالوا قدموا لنا القرى، قالوا ما عندنا قرى، وما قدموا لهم حق الضيف، مع أن الضيف له حق، بل فقهاءنا يقولون إذا نزلت بقوم، حديث رسول الله ليس قول الفقهاء، من نزل بقوم فلم يقدموا له القرى كان له أن يأخذ منهم قدر قراهم، قدر قراه. المهم لم يقدموا لهم القرى حق الضيف، فما لبثوا إلا أن لدغ سيد القبيلة، فأتوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: إن سيدنا سليم. يعبرون بالسليم عن المريض تفاؤلا بالشفاء، كما يقولون عن الأعمى البصير، يقولون عن الأعمى البصير تفاؤلا بالشفاء. فهل منكم راقي؟ قالوا: نعم منا راقي، ولكن لن نرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. قام رجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكونوا يعهد منه أنه راقي، فرق الرجل، تفل في يديه بالفاتحة ومسح رأسه ما استطاع، ما رقاه بالفاتحة فبرئ بإذن الله. فكانوا قد اتفقوا على أن يجعلوا لهم قطيعة من الغنم، فأخذوا القطيعة من الغنم، فلما رجعوا إلى رسول الله ارتابهم في قطيع الغنم، فقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. فكانت جعالة جعلوا لهم قطيع من الغنم مقابل الرقية، مقابل الرقية. فهذه أيضا أدخلوها في باب الجعال. ادخلوا كذلك في أبواب الجعالة بعض النصوص العامة: المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم. فهذه بعض النصوص التي وردت في الباب، ما وراء ذلك ما تكاد تجد نصا في الباب، نصا في الجعالة كجعالة. هل الجعالة هي إجارة؟ قد تتشابه معها في الاسم وفي الوصف أحيانا، ولكن العلماء جعل إجارة تكون مقابل عمل بذل أو شيء. أوردوا في الجعالة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا لكن هذا صنيع الكفار لما خرج مهاجرا طلبت قريش رسول الله حيا أو ميتا فجعلوا جعالة لمن يأتي بالرسول وصاحبه فجعلوها أيضا في باب الجعالة. هي تفارق الإجارة في أشياء يسيرة. هذا على الإجمال الوارد في الباب. يبقى بعد ذلك فهم يؤتيه الله من يشاء في المسائل المستجدة. فالعمل الميداني يختلف عن القراءة في الكتب. يعني ممكن الكتب إذا قرأت أنت في كتب الفقه تجد العلماء يناقشون المسائل التي كانت في زمانهم، لكن مستجدات عصرنا لها اعتبار. يعني مستجدات العصر الذي نعيشه لها اعتبار ولها نظر، كان جل الكلام المتقدم، جل الكلام الأولين على اللقطة وعلى المزارعة وعلى أشياء مثل هذه. أنا فقدت 1000 جنيه اللي جيبها له 20. النص في سورة يوسف يشهد للجواز، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه، فاعتمدوا كلام، اعتمدوا الجعالة في مسألة اللقطة. إذا نظرنا لزماننا ونفتح الباب لإخواننا في المناقشات في هذا الباب، هل تدخل السمسرة في الجعالة أو لا تدخل في الجعالة؟ مثلا في واحد مستثمر أموال ناس، ولا البلية دي نحذر منها كثيرا يا أخي، وبيعطي الناس أرباح شهرية كبيرة، وبعد مدة يقول لهم الفلوس راحت كما هو، لكن لن سنبتعد عن النصابين، خلينا مع الحلوين، مع الصفين. أنت محمد البصير ولا من؟ أنا ماشي. أقول يقول وضع نفسه مستثمرا للأموال، وبدأ يعطي من يأتونه بالأموال نسبة. يعني يقول أنت تتني ب100,000 سأعطيك 10%، وأنت خذ 10% وأعطي لصاحب المال 7%، فجعل لك كل واحدة تأتيني به من المستثمرين لك منه جعالة. هل تدخل أو لا تدخل؟ المسائل التي تثار هي التي تحملنا على الاجتهادات، وأن تبحث في نصوص الكتاب العزيز العام وفي النصوص الخاصة في المسألة، وتبحث في الواقع الذي يعيشه الناس هل له دور أو ليس له دور، والمفارقات. فمثلا إذا جئنا في زماننا واحد من الإخوة عين نفسه راقي، ما وجد عملا وقال أنا راقي في الشغل، أرقي ويرقي من؟ يرقي النساء، يرقي الرجال، أي واحد. وما وجد عملا قال أنا راقي، وبدأ يرقي الناس ويأخذ فلوس. هذا الرجل جاء قال يا جماعة، واحدة جاء مريضة قال أنت ملبوسة وأنا أطلع لك العفريت اللي ركبت، لكن المجلس ب300 جنيه. هم بيعملوا كده، دي الأسعار اللي موجودة الأيام هذه. رقى ولم يخرج الجني. يا محمد حلاوة، سمعنا الله يستر عليه، لم يخرج الجني. هل يرد 300 جنيه؟ أو يقول أنا زي الدكتور بعالج والشافي هو الله، ما أرد 300 جنيه؟ ماذا تقول فيها وأنت رجل كتبت في البيوع وفي الزكوات؟ أنت فهمت السؤال؟ يخالف في الأصل. ما الأصل وما المخالفة؟ الأصل أنه دعي على هذا العمل. يعني ما الذي فارق فيه الطبيب؟ الطبيب عنده أصل، الطبيب عنده تعلم وشهد له بأنه من أهل الطب، لكن الشافي والله قد يشخص تشخيصا خاطئا ويتسبب في ضرر أو على الأقل لا يشفى. فلا يلزم الطبيب بأن يرد قيمة الكشف لمن؟ لكن للشخص. لكن لو واحد دعي دخل على الطب، دعي ليس من أهل الطب، دخل وقال أنا طبيب وأخذ أموالا، يردها أو لا يردها؟ يردها. هل تنقل هذه إلى مسألة الراقي أو لا تنقلها؟ ها؟ إذا كان هي هي، إذا الباب مفتوح، لأن هذه المسألة النصوص فيها شحيحة وتحتاج إلى واقع عملي، فمن عنده سؤال في هذا الباب فليطرحه. لم حديث أبي سعيد لم يشهد له أنه كان راقي، لكن ما الذي حدث؟ شفي، شفي الرجل بإذن الله، ماشي. فإذا شفي خلاص خرجنا من الدائرة. ما هو نحن أمام الآن، إما أننا نقر النصب والاحتيال اللذين ظهر في زماننا، وأي شخص يدعي أنه راقي ويأخذ أموال الناس بالباطل ويصرخ ويصيح، أو أننا لابد أن نضع لها ضوابط. فأعطينا الحل، أعطينا الحل. يعني من القضايا التي مرت بنا أن ناسا ذهبوا وقالوا أنهم رقاة، وللأسف يلا رحمة الله عليهم، لكن لن نسمي، لكن نحكي اللي حصل يعني. واستمروا في ضرب المريض، استمروا في ضرب المريض، الرجل وزوجته يضربون المريض ضربا على أنهم علاج، البنت تصرخ أنا بخير وعافية، والضرب مستمر. اسكت أنت، لازم تخرج. أخرج أنا مريضة، أنا تعبانة، ما عندي عفريت، مريضة. استمروا في الضرب حتى ماتت، وكانت تعالجها امرأة قريبة له، هي وزوجها. فجاءت الشرطة وأخذت المرأة، فاعترفت المرأة للشرطة، فجاب زوجها كي ينقذ زوجته من الورطة، قال أنا الذي فعلت. فالقاضي يقول له، كان يخبرني الشيخ صالح عبد الجواد رحمة الله عليه، أنه هو كان في الجلسة أمام القاضي، القاضي يقول له أنت قتلت فلان، يقول لا أنا قتلت الجني الذي في فلان. يعتف، فين راحت المرأة، أين ذهبت؟ فالمهم اتحكم عليهم كل واحد زمن من السجن، زمن كبير من السجن. فالأدعياء لابد أن نضع لهم شيئا يفرق بينهم وبين أهل الاختصاص. نعم فضل. يعني أنت الآن لو أنت أتيت يا شيخ إبراهيم توسمت في شخص الصلاح وقال أنا راقي، وجاء البيت وقرأ بعض القراءات وأخذ 500 جنيه ومشي، والحال ازداد سوء أو لم يزداد سوء كما هو عليه، تطلب بالفلوس ولا تسكت؟ ما فيش ضمير. طيب أليس من الجدير أن تبحث هذه المسألة؟ إذا رقى الراقي وأخذ أموالا ولم يحدث شفاء، هل يرد الأموال أو لا؟ ابحثها يا إبراهيم إن استطعت، إن استطعت. فضل فضل. قال رجل من سيارتي فقدت، من وجدها له 1000 جنيه، وجدت السيارة لكن الموتور مسروق، له نسبة، ستكون قضية تنظر ويقال السيارة جاءت خربانة، لك نسبة، قضية تلجأ إلى الهيئة المحكمة حينئذ. نعم. أيوة هذه سرقة. صاحب البيت يأتي بسباك، يأتي بنجار فيذهب السباك يشتري الأدوات الحنفية والدش والمواسير وغير ذلك، يأخذ ويذهب لصاحب محل سباك، محل السباك متفق معه على أنه إذا أتاه بزبون يعطيه جعلا، يقول مثلا اشتريت مني هذا العام بمئة ألف لك عن مئة ألف 10%، 10,000 جنيه. هذا لا يجوز إلا إذا بين للفريقين، بين للشخص الوسيط، بين الشخص الوسيط لصاحب البيت وللمشتري حتى لو كان بنفسه. هذا الأمر متفشي في الأطباء الذين أصبحوا لصوصا، يحول شخصا لا يحتاج إلى أشعة إلى طبيب الأشعة مقابل جعالة، يحول شخصا لا يحتاج إلى تحاليل إلى طبيب التحاليل لاحتياجه إلى جعالة. ليس كذلك فحسب، يقول أنت محتاج عملية جراحية ليس لها علاج إلا في فرنسا مثلا، وهو مرتب مع الفندق الذي سينزل فيه على جعالة ومع المستشفى التي تجري العملية على جعالة مقابل هذا التحويل. أصبحت هذه الأمور متفشية بطريقة كبيرة دخلت في الغش، لم تدخل الآن في الدلالة، في فارق بين الدلالة. يعني مثلا أنت تريد شراء شقة، وأنا أعرف رجل صاحب برج، قلت لك تعالى أنا سأوصلك لصاحب البرج تشتري منه شقة، لكن بوضوح سأخذ منك 5,000، وقلت للبائع أنا سأخذ 5,000 أيضا منك، أنا واضح لا علي أي إشكال ما دمت موضحا الأمر قبل العمل. حينئذ يتنزل حديث المؤمن عند شروطهم إلا شرط أن حل حراما أو حرم أو حرم حلالا. فالوضوح والصراحة تنفي أي مشكلة، بين للناس يا أخي، بين للناس. فأنت إذا قلت للمريض الذي سترسله يحلل مثلا اذهب إلى طبيب التحليل وأنا لي 5% منه، سيشك في أمرك ولن يسمع كلامك أصلا. نعم تفضل. لا، معروف أن نفس الشيء، الطبيب يتفق مع شركة الأدوية سيصف دواء الشركة دون غيره من الأدوية، وقد يكون أغلى من أدوية الآخرين، قد يكون فاعلياته ضعيفة مقابل نسبة مالية يأخذها من شركات الأدوية. وأرسلهم رحلات لأمريكا، والدكتور الفلان رايح أستراليا، والدكتور الفلان رايح على حساب شركات الأدوية، وكله حرام. نعم، كنا بصدد كتاب من زمن بس ما أدري ما الذي شغلنا عنه، وجمعنا مادة طويلة كان اسمه لصوص من وراء الكواليس، لكن قلنا الكواليس نبعدها نجيب كلمة عربية فعطلنا العمل شوي. نعم. كذلك الصيدلية مولانا، الصيدلة نفس طبيب يروح يقول له يخبر المريض هات من الصيدلة دي العلاج وتعالى وريهوني، طبيب متفق مع الصيدلية دي أيضا كلها سرقات، هذه جعالة في الحرام، جعالة حرام. يعني الجعالة ستنقسم إلى حلال وإلى حرام. كالسمسرة، السمسار قد يكون آكلا للأموال بالباطل وقد يكون آكلا لها بالحلال إذا كان دلالا، إذا كان دلالا. نعم تبشغل يا محمد. أنا؟ نعم أنا محفظ قرآن. محفظ قرآن، لأن المشكلة دي مش عندكم، الجعالة مش عندكم. إذا قال لك شخص، وهذا الذي يمنعه العلماء في هذا الباب، إن حفظت ابن القرآن في شهر أو في سنة لك جعالة، تجوز ولا ما تجوز؟ السؤال لي. أقول لك في الجواب مستعينا بالله إن هذا قد يدخله الغرر والجهالة، لأنني أولا ما أدري ابنك غبي أو ذكي، فممكن أبذل جهدا كبيرا مع الولد ولا يثمر. إذا كان الولد لعاب أنا سأبذل جهدا كبيرا معه ولا يثمر، فأنت ضيعت كل تعبي. إذا أنا عملت مع ابنك سنة والخلل من ولدك لأن مخه ضعيف، فهنا دخلنا كما يقول بعض العلماء قد يدخل الغرر في باب الجعالة، قد يدخل الغرر في باب الجعالة. نعم، أنت فهمت اللي يخصك الآن؟ نعم. نعم، يعني إذا واحدة جابت لك ابنها وقالت حفظه والشهر الجزء بمئة جنيه، حفظته خدت المية، ما حفظتوش ملكش مية، في ظلم الآن، لأننا في مترتبات تترتب على غيري، وهي ذكاء الولد، حضور الولد، لعب الولد، فدخلنا في الغرر في الجعال. فقد يعتري الجعالة غرر، فحيث وجد الغرر النبي نهى عن الغرر، النبي نهى عن الغرر. نعم نعم، يجوز فيه، يرد فيها، يرد فيها، فيها صور كثيرة للغرر في الجعالة. يعني ما نقول لك كل مسألة تدرس بحسبها وحسب الملابسات المحيطة بها، تواخد بالك من القصة، لا بد من النظر، لأن النصوص قليلة والحركة إنما هي اجتهادية، الحركة في النصوص العامة للشريعة يعني الحركة اجتهادية. نعم شيخنا، بس أنا مثلا عالم إن الطبيب ده متفق مع صيدلية معينة ولم يحدد ولم يخبرني، هل أنا علي وزر؟ لا، أنت ليس عليك وزر. نعم، واحد وجد 109,000 جنيه، واحد وجد 109,000 جنيه، دقيقتها يعني 109. يسأل ماشي، يقول أنا يعني عرفا خدت 9,000 وقلت ليت هي الجعالة على اللي هي اللقطة الشيء اللي أنا وجدته ده، ورددت للراجل إيه 100,000، يقول لي عرف حرام حرام حرام. وجد 109,000 جنيه، أخذ التسعة وأعطى الرجل 100، لكن طبعا حرام. لكن قد هذا يثير لنا السؤال المطروح عند أو المستقر في أذهان العامة، هل ما يصنعه العامة في أقسام الشرط أحيانا 10% لمن وجد اللقطة ويرد الباقي له أصل؟ لا، ليس له أصل، إنما تكون بطيب نفس من صاحب السلعة. نعم تفضل. وجدها شخص تخلى عنده في البيت فراح سرقها كده، كمان كده. يقول أنا قال شخص من وجد السيارة له 10,000 جنيه، فهو وجدها وأخذها في بيته فسرقت من بيته، ممكن تكون أنت اللي عملتها يعني الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، وأنت ما أخذت خراجا منها، أنت حفظها فقط. نعم تفضل، يعني حرامي كان ذكي يشتغل عليك وعلى الآخر. نعم ما شاء الله، دخلنا في الإجارة، أو ما هي مسألة عامة، ما هي إجارة، إجارة يعني واحد قال أنا أعرف الخلل اللي في السيارة، السيارة فيها خلل ما اشتغلت، احتاجت منه إلى فك وتركيب، أخذ هذا الفك والتركيب يومين وما اشتغلت السيارة، وما اشتغلت إلى الآن السيارة، هل يأخذ مقابل الجهد أو لا يأخذ؟ مش هذا السؤال؟ والله الأعراف السائدة في المهنة تحكمنا، الأعراف السائدة في المهنة تحكمنا، فإذا قال المختصون مهنتنا هذه تستدعي هذا الفك والتركيب له قيمة، فيعطى جهده بما يذهب أحدكم بجهد أخيه، مش على هذا الغرار. مرة من طرح سؤال على مجتمع من إخواننا الأطباء الأفاضل أهل الديانة كبار في الطب، طرح عليهم سؤال، إذا أتاك مريض وأنت فحصته وقلت هذا التخصص، هذا المرض ليس من تخصصي ولكنني أحيلك أنا طبيب قلب أحيلك إلى طبيب الأعصاب، وأنت بذلت جهدا في التشخيص لكن لم تستطع، قلت في النهاية هذا ليس من تخصصي، هل لك أن تأخذ الأجرة كاملة أو سترد الأجرة للمريض؟ طرح هذا السؤال. فالورعون منهم قالوا نحن في هذه الحال نرد الأجرة للمريض. نقول له اذهب إلى الطبيب الفلاني فهذا المال سنأخذه بأي وجه حق. ورد واحد منهم قال أنا بذلت جهدا في التشخيص وقدمت نصيحتي فلي أجر. فكان التوسط أن يأخذ قدر الفحص ليس المبلغ كله. نعم. بعض الناس يكون في المدن في القاهرة ويروح مشوار ومش عارف الطريق، فبيسأل التاكسي فالتاكسي يمشي وراه، يتم يمشي الآخر يقول له يجيب. الأعراف لها دور في الأحكام، الأعراف لها دور في الأحكام، ومثل هذه المسائل يرد القول فيها للأعراف السائدة، المسائل التي تغيب فيها النصوص يرد فيها القول في الأعراف السائدة. ولذلك عند تدريس أي مادة من هذه المواد، ضمانات، كفالات، قيادة سيارات، أجرة الصنايعية، كل هذه لابد أن يحفظ. كما أننا في البيوع مثلا نقول هناك أصول في البيوع، أصول الورع، من تقى الشبهة استبرع لدينه وعرضه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الإثم ما حاك في صدره وكريت أن يطلع الناس. في الباب الآخر لازم تعرف أدلة إعمال العرف في المسائل، على الأقل تكون مستحضر 10 أدلة، تكون أسست مسألة بناء الأحكام على الأعراف، بناء الأحكام على الأعراف. إذا لم يكن هناك نص، خذي ما يكفيك ولديك بالمعروف، إذا انفقت المرأة من بيتها غير مفسدة فلها النصف وللخازن النصف غير مفسدة، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، نصوص كثيرة تجعلني أحكم بالعرف إذا لم يكن في المسألة نصوص. هو أحد الوجوه، ليس الوجه الكلي في تفسير قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أنا في مسألة مثلا جمعت بين الوكالة والجعالة، بين الوكالة والجعالة، أنت وكلتني في فعل شيء فعلته أحسن مما أنت تطلب وزدتك ربحا، أو أنا استثمرت لك مالك دون أن تطلب مني فربح المال، هل لي أن أخذ جزءا أو ليس لي أن أخذ جزءا؟ كلام واضح الآن. يعني عندنا حديث عروة البارقي، أخبرنا مشيخة لنا أن النبي صلى عن عروة البارقي مشيخة عن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله بدينار يشتري له شاه، فذهب واشترى الشاه، وفي طريق الرجوع باعها بدينارين، باع الشاة بدينارين، فذهب واشترى شاة بدينار ورد إلى الرسول الشاه والدينار، هل له في هذه الحال أن يأخذ أجرة؟ حديث أيضا الرجل الذي كان له أجير فذهب ولم يأخذ أجره، حديث ثلاثة الذين انطبقت على فم غريم صخرة، هل له أن يأخذ أجره على هذا العمل أو هذا يكون تفضلا فقط، أو الأعراف لها دور في الأحكام؟ فيبدو والله أعلم أن هذه المسائل تدرس بالنظر إلى الأعراف السائدة في المهن والبلاد. ولذلك نجد في بعض الدول، ما أدري هل هي في مصر ولا لا، في السعودية مثلا كل مهنة لها شيخ، شيخ الصاغة، شيخ السبحتية، حتى اللي يبيعوا سبح لهم شيخ، شيخ السجادية اللي يبيعوا السجاجيد، كل مهنة لها شيخ. فنسأل عن سبب شيوخ المهن، قال لأن القاضي عند الاختلافات، اختلافات الباعة مثلا مع المشترين، أو اختلافات التجار مع بعضهم البعض، يرسل إلى شيخ هذه المهنة ويستدعيه ليأخذ برأيه في الأحكام التي تبنى على الأعراف. فبارك الله فيكم. نعم. وعدت شخصا بجعالة ثم عجزت عن إعطائه أن الوفاء بالجعالة، في ذمتك كدين، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم كفيل ضامن. نعم يا شيخ علي وياكم. الأعراف وشيخ المهنة ماله؟ لا هو عفوا، إذا جئنا إلى شيخ المهنة وجدنا كلامه يخالف كتاب السنة، التقييد هناك أولا في حال غياب النص، وإلا لو خالف الكتاب والسنة في قصة العسيف واضحة، قصة العسيف ابني كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأته، فقالوا إن على ابنك جلد إن على ابنك 100 شاة ووليدة، يعني تدفع 100 كبش وولي وأما من اللي ما تعطيها للرجل زوج المرأة. فسألت أهل العلم فأخبروني بغير ذلك، فقال النبي والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل، الشاء والوليدة ترد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هدف إن اعترف الترجمة. إذا كان مصادما للنص مرفوض تماما، لكن كلامنا في الذهاب للأعراف في حالة ماذا؟ فقدان النص الصريح، وإلا فالنص يأمرنا بالتحاكم للأعراف في حال غياب النص، في حال غياب النص. يعني هناك مثلا أشياء جاهلية بتحصل في بعض الدول، يعني عاشرنا في بعض الدول يجعلوا دية الفرض من آل بيت الرسول ب11 دية، يعني قتلت شخصا من بني هاشم يقتل أمامه 11، فطبعا أشياء مخالفة الكتاب والسنة. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقبلوا عنا قراكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. من المشركين